سلامك فاق العقول فينا ومش ممكن يزول مهما العقل وضيقه مالي حياتنا سلام سلامك فاق العقول فينا ومش ممكن يزول مهما العقل شعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام الله سبته لينا مش زي العالم تدينا وبدا بروحك ساكن فينا شعبك دايما في سلام سلام الله مش زي العالم تدينا لما تمروحك عايش فينا شعبك دايما في سلام سلام سلام لشعب الرب Yeah.